تشافع إلى المولى بجاه محمد فما مثله والله والله للخلق شافع شفاعته يرجو المسيء الذي عصى له الفضل والإحسان والجود